بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ماذا تقول السابعة يا أبا جاسم؟ تقول السابعة: زوجي غياياء، نعم، أو عياياء وباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. نعم، تقول السابعة: زوجي غياياء. غياياء من الغي، والإنسان الغي هو الذي لا يهتدي، مثل ما نقول نحن ضايع، عرفت؟ إنسان لا يهتدي إلى المسالك الصحيحة في علاج الأمور، ولا يعرف الخروج من المشكلات، ولا يدرك حل القضايا، أو أنه غياياء، يعني ثقيل الروح كما يقال، لا يطاق، ليس عنده تسامح، ليس عنده إكرام، ليس عنده إحسان، ليس له عنده تغاضي عن الأخطاء. هذا معنى إيش؟ هذا معنى ماذا؟ غياياء. غياياء، نعم، أو عياياء، أو عياياء، هاي لفظة ثانية غير غياياء. الغيايا، العيايا، يقول العلماء هو الإنسان الذي يعجز، يعني عفوا، عن جماع زوجته وإعطائها حقها من الفراش وغير ذلك. هذا معنى العيايا. إذا قال الزوجي غيايا أو عيايا، يعني جماع، يعني الذي يعجز عن عشرة معاشرتها، يعني هذا والعياذ بالله جمع بين الغباوة في العقل وبين العجز البدني، نسأل الله العافية. طيب، طبقاء، ما معنى طبقاء؟ يقول طبقاء يعني الأحمق، الأحمق يعني المطبق في الحمق. من الأحمق يا شباب؟ الأحمق هو الطائش، إنسان الطائش في عقله، الفاسد في رأيه، الذي يأتي الأمور بلا نظر وبلا تأمل وبلا إدراك للعواقب والمآلات والنتائج، ما ينظر فيها، هكذا، هذا هو إيش؟ الأحمق. طبقاء. وهذا اللفظ يعني معروف إلى الآن، سبحان الله، عند أهل نجد بالذات يقولون فلان طباقة. زين، شو يعني طباقة؟ إذا أرادوا يصفون إنسان بالغباوة، يقول إنسان طباقة، يعني هذا مرة سكر. طيب، جزاك الله خير أبو جاسم. إذن قال الزوجي غيايا أو عيايا أو طبقاء، عرفنا هذه الألفاظ. تقول: من كل داء له داء. لاحظوا، كل داء له داء، ما قالت كل داء له دواء. لا، كل داء كل داء له داء. ما معنى هذا الكلام؟ هنا داءان، كل داء له داء، يعني كأنها تقول كل ما تفرق في الناس، كل ما تفرق في الناس ووجد فيهم من المعايب والنقائص، هذا موجود في زوجي، عرفت؟ هذا معنى إيش؟ هذا الداء الأول، لأن قال كل داء له داء. ما معنى الداء الأول؟ قال أهل العلم: كل شيء تفرق في الناس، موجود في الناس من المعايب والنقائص، موجود في زوجي. زين، الداء الثاني له داء، تقول ان موجود فيه من اوصافه اصلا، عرفت؟ متصف يعني فيه، فهي كانها تقول حق، تقول للنساء: كل ما يخطر يعني ببالكن او خاطركن من الصفات الذميمة او المذمومة في الرجال، فهي موجودة في زوجي، ولا ياذب الله. طيب، شجك، ما هو الشج يا أبو عبيد؟ الشج، أحسن، الجرح في الرأس يقال له الشج، أو الإصابة في الرأس يقال لها ماذا؟ الشج أو الشجاج، وله أحكام طبعا، هذا في الديات في الفقه. شجك أو فلك، ما هو الفل؟ الفل هو الكسر أو الضرب في أي موضع من الجسم، قال له إيش؟ فل. ف فتقول شجك يعني مرات يضرب في الرأس، أو فلك مرات يضرب في الجسم، أو جمع كلا لك، يجمع بين الفل والشج الكل، يعني يكسر رأسك في نفس الوقت بعد يأذي جسمك والعياذ بالله. إذن هذه المرأة ماذا تصف زوجها بماذا يا أخوة؟ بسوء العشرة نسأل الله العافية مع ضربها، وأنه لا يعطيها ماذا حقها من الفراش، لأن قالت عيايا. نعم. وأنه يؤذيها، صح يا بيت؟ والله ولا أدري شو السالفة أنت. وأنه إذا كلمته والعياذ بالله سبها، وإذا غضب إما جرحها في رأسها أو كسر لها عضو من أعضائها أو أعضاء بدنها، فهي معه ما بين شج في الرأس وضرب وكسر عضو، ولا يجمع هذا كله لها شيلي بيلي يعني قلت. طيب، وأنه العياذ بالله إيش بلغ الغاية نسأل الله العافية من الحمق وسوء التصرف، والغاية في سوء الأخلاق والتعامل، لأنها إيش قالت؟ كل داء له داء، ومن ذلك أنه يضربها في رأسها أو بعض بدنها أو يجمع هذا كله لها نسأل الله العافية. واضح يا أبو عائشة؟ إن شاء الله يكون واضح. طيب، يا سلام عليك يا أبو عائشة، ياك ياك ياك الحين ياك المدح الزين. بسم الله، اسمع يا محمد اسمع، يا الله انت من تسمع هذا اصلا؟ الله ارنب هذا في اتصاف الزوج بهالاخلاق، انها موجوده فيه وانه متصف بها، وان هاي والعياذ بالله من صفاته اللازمه له. جميل، ممتاز، تفضل يا أبو عائشة. قالت الثامنة، نعم، زوجي المست مست أرنب، والريح ريح والريح ريح زرنب. شوف كيف الحين بندرس الصفة وبنشوف منو متصف فيها. هذا خصف شديد ولا مدح عظيم؟ تقول زوجي المس مس أرنب، يعني شو يعني إن الجسم لا إن جسمه ناعم، أو أنه يعني جسمه لين جدا، تصور الله العظيم. تقول إن جسمه ناعم أو أنه لين، طيب كنعومة إيش؟ كنعومة وبر الأرنب. أرنب. طيب، أو يعني كما يقال جلد الأرنب. نعم. فهو يعني يوم تلمسه جسمه ناعم ولين وترتاح له. طيب، والريح ريح زرنب. هاي الزرنب شو هذا؟ هاي الزرنب طال عمرك يقول الريح طيب الرائحة. نبت. زرنب. إيه. عجيب. هاي شوف. أقول أصلاً الحديث من أول إلى آخر عجيب، لغة عجيبة سبحان الله، هاي دلك على ما كان عليه العرب سبحان الله. تشوف حرمة تختصر هالوصف كله في كلمتين. فالزرنب هو ماذا قلنا يا أبو عائشة؟ نبت طيب الرائحة. طيب، هذه المرأة واضح أنها يعني تذم زوجها ولا تذم أبو محمد؟ هاي نعم، هاي خلاص وضعته بالعلالي، يعني مدحته مداح. طيب، مدح. أي هذه المرأة تثني على زوجها يا أبا جاسم من جهتين. الجهة الأولى كما يعبر الآن بالتعبير المعاصر، العناية بالنظافة الشخصية، عرفت؟ العناية بالنظافة الشخصية، فهي تمدحه بملابسه النظيفة وبطيب رائحته، ويعني أنه لا يشم منه إلا أفضل الروائح وأحسنها. قالت الريح ريح، الريح ريح، ريح ريح شو؟ ريح الزرنب. ريح الزرنب. والله. زين. نعم، ريح الزرنب. الجهة الثانية الجهة الثانية. نعم أبو عبيد. ضرب لا الزرب وين؟ الزرب وين والزرنب؟ هاي شوف هاي النون نون طلعت. شوف ها الزرب حط بينها نون زرب استوت اختلف المعنى خلاص عكس الزرب. ايه طيب الجهة الثانية من المدح من حيث جميل عشرته تثني عليه وتمدحه بجميل عشرته وصبرها عليها وأنه يعني طيب الحديث معها كما أنه طيب الرائحة وأن خلقه حسن معها وأنه لين الجانب وأنه يعني سلس في التعامل وأنه سمح. وين يابد السماحة؟ هذا كله يدخل في المس مس أرنب. عرفت؟ هي كل هذه الأرنب من صفاته يعني مشرس هذا هو الكلام. فهذا يعني طبعا هذا هو الأصل في المسلم. هذا الأصل في المسلم في تعامل مع زوجته أن الإنسان المسلم مع زوجته يعني أبو محمد ينتقي العبارات الطيبة. المسلم هذا هذه نتكلم عن كفار وجاهلية. فالمسلم بالعكس ينتقي أفضل العبارات وأطيب الألفاظ وأعذب الكلمات مع زوجته وأيضا يعتني بنظافته يعني الشخصية وبطيب رائحته. لذلك يقال إيش؟ الأنف يعشق قبل العين أحيانا. شم الريحة الطيبة عرفت؟ ولذلك الرسول عليه السلام نهى النساء عن التعطر أن يعني فتنة الرجل حتى تكون في أنفه قوية. وأيضا يكون الإنسان لطيف مع أهله في تعامله كما قال الله عز وجل ليش وعاشروهن بالمعروف. وأتوقع محمد له النصيب الأوفر إن شاء الله من هذه الصفة. فالمسمس أرنب وريح ريح زرنب. مساء الزرنب. إيه. إنزين. روح لمحمد. روح لمحمد قول لها بس المسمس أرنب وريح ريح زرنب يرى. يلا. ها. إيه. مساء الزرنب الزرنب. طيب التاسعة يا أبو زايد. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل المجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناس. يا سلام هذه تمدح ولا الذم يا أبو زايد؟ الله يتقبل منك. في مدح. نعم تقول زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. رفيع العماد العماد يقول أهل العلم هو العمود الذي تقوم عليه الخيمة. هذا يسمى إيش؟ يسمى العماد. فإذا كان العمود رفيع جدا هذا دليل على شو يا أخوة؟ على سعة الخيمة. عرفت؟ وأن خيمة كبيرة وواسعة فهي وصفت البيت بماذا؟ بالطول والعلو. إيه. وهذا إشارة فيها إشارة منها إلى أن زوجها ماذا؟ كريم. وأنه يعني إيه. وأن يعني وأنه مضياف يعني كثير الضيوف. وأنه يعني يستقبل كل من جاءه ويفد عليه من الناس. فبيته الذي يسكنه رفيع العماد لماذا؟ ليراه الضيوف. فهو ليس بنازل السقف إنما هو طويل ومرتفع وعال حتى يراه الناس. فهمت كيف؟ وأصحاب الحوائج أيضا يكون هذا ملفتا لهم فيقصدونه ويطلبون منه قضاء حوائجهم. هذا هو. وهكذا يعني كما يقول أهل العلم كانت بيوت الأشراف قبل يعني الناس الشرفاء أصحاب الغنى والمنازل الرفيعة في مجتمعتهم يعلون بيوتهم ويرفعونها ويجعلونها أيضا حتى في المواضع المرتفعة يعني الاندود هاي اللي نقول عنها نحن أو أكبر أي مكان مرتفع يحاول أن يسوي له بيت يعمل له بيت. ليش؟ حتى يقصده الناس ويأتونه. وهذا دليل كرم وسعة صدر وطولة بال وحب لنفع الناس وقضى حوائجهم. هذا معنى رفيع العماد. طويل النجاد، النجاد هي حمائل السيف، يعني الشيء الذي يكون فيه السيف يسمى إيش؟ نجاد. وهذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين كناية عن أمرين، يوم قالت طويل النجاد هي تقصد أمرين. الأمر الأول الشجاعة، وأنه لشجاعته يحمل السيوف ودائما سيفه وياه. والأمر الثاني كناية عن طول القامة، لكن القامة المعتدلة مش القامة اللي هو العشنق. نعم لا طيب طويل القامة، وأنه لطول قامته يحتاج إلى أن يكون إيش؟ طويل النجاد، لأن إيش قال رفيع العماد؟ طويل النجاد. فإذا قلنا طويل النجاد هو الطويل القامة، معناته أن ماذا؟ أيضا سيف طويل، عرفتوا؟ فيحتاج إلى طول نجاده. وها كانت العرب تتمادح بالطول وتذم القصر. طيب عظيم الرماد، شو الرماد محمد؟ رماد صح أحسن. الرماد رماد صح نعم. عظيم الرماد، الرماد معروف الشيء الناشئ عن إيش؟ عن النار، والتي توقد يعني باستمرار في البيت، هكذا يقول. وهذا طبعا مثل ما ذكر أبو زايد كرام عن كناية عن إكرام للضيف. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام طيب، يقول في شرح البخاري: عظيم الرماد أي أنه كثير الرماد، موجود في المجلد 11468 إذا حبيتوا ترجعون كلام الشيخ ابن عثيمين 11468. يقول: عظيم الرماد أي كثير الرماد، وهو كناية عن كرمه. قال: لأن كثرة الرماد تدل على كثرة الإيقاد، إيقاد النار وإشعالها، وكثرة الإيقاد تدل على كثرة إيش؟ الطبخ، وكثرة الطبخ تدل على كثرة الآكلين، وكثرة الآكلين تدل على الكرم، وأن هذا رجل يأتونه الناس ويقصدونه ويأكلون عنده. فهذا وصف منها لزوجها بأنه ماذا؟ بأنه كريم وأنه سخي، بدليل كثرة إيقاده النار، فإن كثرتها كما تقدم تدل على كثرة الضيوف. طيب شرح صحيح البخاري، لأن الحديث قلنا رواه البخاري ومسلم، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرح البخاري مو بكل أماكن منه. طيب قريب البيت من الناد، ما معنى هالكلام؟ النادي هو إيش؟ مجلس القوم، يعني أو موضع لقائهم، كما قال الله عز وجل: فليدعوا نادية سندعو الزبانية. فالمكان الذي يجلس فيه الناس أو موضع لقاءة الناس يسمى إيش؟ النادي. فهذه تصف بيت زوجها بأنه قريب من مجلس القوم الذي يجتمعون فيه، وأنه جعله قريبا من المجلس. لماذا؟ قال: ليسهل على الناس فيه لقاؤه، حتى يكون لقاء مع الناس سهل ما يحتجب عنهم. فهذا فيه وصف أولا لزوجها بالشرف في قومه، وأنه ذو منزلة عالية ومكانة كريمة، وأن الناس هؤلاء القوم إذا تفاوضوا في أمر ما أو تشاوروا في شيء معين أتوا مجلسه، نعم، في بيته، وأنهم يعتمدون يعني رأيه ويمتثلون أمره ويطبقون مشورته. وطبعا هذا الكلام يدل على إيش؟ يدل على عقل، إيه، عقل وحكمة ومشاركة أيضا فعالة في المجتمع. الأمر الثاني الذي يدل عليه قوله قريب من البيت من الناس، من الناد، وصف له بالقرب من الناس مش بعيد عنهم، وأنه رجل لا يصعب اللقاء به أبدا، بل سهل، لأنه لا يحتجب على الناس. لأنه كان يحتجب على الناس لعجل إيش؟ بيته بعيد عن الناس، لكن قالت قريب البيت من الناد، فلا هو يتباعد عنهم ولا يحتجب منهم، بل يلقاهم بأحسن لقاء ويسارع لإكرامهم والإحسان إليهم. خلاصة الوصف هذا الوصف الذي قالت فيه زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد، أنها وصفته بالسيادة في قومه وبالكرم وبحسن الخلق وطيب العشرة مع أهله وغيرهم، وأنه ذو عقل. طيب وعبيد، ماذا قالت العاشرة؟ قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك. نعم. مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات مبارك قليلات مثارك. له له إبل، له إبل كثيرات مبارك المبارك. المبارك. نعم. قليلات المسارح. نعم. مسارح. وإذا سمعنا صوت المزهر. المزهر. أيقن أنهن. أيقن. أيقن أنهن هوالي. ماذا فهمت؟ ماذا فهمت؟ ينحر ويطعم ما شاء الله. صحيح. صح. محمد خطير انت. مسمس ارنب والريح ريح زرنب. هذا الكلام. طيب هذه تقول: زوجي مالك، يعني اسمه مالك. هاي الوحيدة اللي شو ذكرت اسم زوجها من بين الباقي ما ذكروا اسمها. هذا بيه ابو الزرع الوحيد اللي ذكرت كنيته. فهذه الوحيده من بين النسوه يعني اللاتي ذكرنا اسم زوجها. قال: زوجي مالك وما مالك، يعني ما وما مالك، يعني فخمه وتعظمه وترفع من شانها. اي شيء هو مالك؟ يعني تقول مالك، انتم ما سمعتوا فيه هذا، يعني اكرم به وانعم كما يقال، ما اعظمه ما اكرمه. وهذا طبعا استفهام ايش؟ تعجب تعظيم لزوجها. مالك خير من ذلك، هاي فيها ثلاث احتمالات يقول العلماء. مالك خير من ذلك، خير من ذلك، يعني الاحتمال الأول خير مما أشير إليه من ثناء طيب، خير مما أشير إليه من ثناء طيب وذكر حسن، يعني كما تقول فوق ما أعتقد من الفخر والسيادة، وهو أكبر وأجل ممن أصفه، خير من ذلك. يعني مهما سأقول فيه من مدح ومهما ستسمعونه من ثناء، هو أكبر من ذلك. هذا معنى الكلام. يخطر في بالكم أو مدح هو خير مما ستسمعونه مني، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني خير من ذلك، يعني خير مما في أذهانكن من أي شيء من مالك الأموال، وهو خير مما سأصفه يعني لكم من أيضا إيش كثرة الخير وكثرة الغنى. واضح بعاشة؟ فوق المحتوى. طيب خير من ذلك المعنى الثالث، يعني خير من كل أزواجك الذي تقدم ذكره، خير ممن تقدم ذكره من الأزواج السابقين، وأنه أجمع يعني للصفات من كل من تقدم ذكره من إيش؟ هاي قلنا كم؟ العاشرة. كل الأشخاص اللي سبق ذكرهم وصفتوهم من أزواجكم: زوجي مالك خير من ذلك. فهمت علي؟ واضح؟ ها؟ هي طبعا تقول أصلا زوجي خير من أزواجكم، من أزواجكن كلكن أصلا خير من ذلك. من ذلك يعني يرجع لي الأزواج السابقين. فهذه المرأة هيش يعني زين. يعني الخلاصة أن هذه المرأة أثنت على زوجها ثناء عاطر وذكرته بالذكر الحسن الجميل الذي تقدم ذكره. طيب مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك. المبارك جمع مبرك. نعم تبرك أدري، بس شو يعني المبارك؟ لا هي هي تدلس صح. أحسنت، نعم. هو موضع نزول الإبل يسمونه إيش؟ مبرك. موضع نزول الإبل وبروكها. المعنى إيش؟ له إبل كثيرات المبارك، يعني أنه يستبقي أو يبقي الإبل في الحظيرة أو في مباركها، وهذا دليل على إيش؟ على كثرة عددها، حتى ماذا؟ ينتقي منها أحسنها وأطيبها إذا نزل له ضيف ليكرمه. له إبل كثيرات المبارك، ولذلك رسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الصلاة في مبارك الإبل، ماذا قال؟ لا لا لا تصلوا. وسئل عن الصلاة في مرابط الغنم، قال نعم. عرفت؟ جواز، حكم شرعي. طبعا أهل العلم استنبطوا أنه يمكن شرية، يعني الإبل أنها تنتقي منها، لكن كلها استنباطات. عرفت؟ حكم شرعي خلاص، نسلم أنه يجوز هني الصلاة ويجوز الصلاة. طيب، هذا معنى له إبل كثيرات. كثيرات، لاحظوا كثيرات، يعني راعي حلال كما يقال. كثيرات المبارك. قليلات المسارح، ما معنى المسرح؟ أحسن، ما تطلع كثير. الموضع الذي إيش يعني؟ تطلق فيه لترعى فيه، يعني أو مواضع رعيها، مثل ما نقول إحنا تسرح. عرفت؟ ها شغلتكم. يعني المعنى إيش الأخوة؟ إنه ما يوجهها للأماكن اللي ترعى فيها إلا قليلا، قليلات المسارح قال. فإذا نزل الضيفان تكون الإبل إيش؟ موجودة حاضرة على طول. طيب، هي نعم. هذا قال إذا سمعنا صوت المزهار، يعني إذا سمعنا من الإبل صوت المزهار، يعني آلة من الآلات الموجودة عندهم قبل، يعني هذا الريال من سمته إذا نزل عند الضيوف على طول شو يشغل الآلة هاي مثلا. عرفت؟ هي شو تعرف؟ قال أيقن أنهن هوالك. شو يعني؟ يعني علمنا علي اليقين أن النحر سيأتي على واحدة منهن، وأن بهذا الصوت مؤشر إلى أن سيذبح عدد منهن إكراما للضيف. واضح يا باشا؟ أيقن أنهن هوالك، يعني هذه المرأة كما ترون جمعت لزوجها كما قال ابن حجر بين الثروة والكرم وكثرة الضيافة مع الاستعداد للضيف بل ومالغة في ذلك، وهذا طبعا يستلزم حسن عشرتها مع زوجته وطيب معاملتها. طيب، الآن نأتي إلى ما يستنقل الأخت مزرع بعد إلى الحادية عشرة. أم زرع وما أدراك ما أم زرع، هذه عجيبة يا أبو محمد في الوفاء، لازم تركز يا عدل. الحادية عشرة. الحادية عشرة. طيب تفضل يا ابو محمد. هد عليك شو تحب. طيب، ابو وزار. لا خاله الحادية. خاله الحادية عشر. ايوه. زوجي ابو وزغن. ابو زرع. زرع زرع. لا لا لا حسن نعم قاتل المعلوم. زوجي أبو زرع. أيوة. زرعنا الزرع. زوجي أبو زرع. أيوة. وما أبو زرع؟ الله أكبر. أناس من حلي. حلي أذني. أناس من حلي أذني. وملأ من شحم عبدي. ما شاء الله. وبجحني. وبجحني فبجحت إلي نفسي. فبجحت. فبجحني فبجحت إلي نفسي. لا وبجحني فبجح فبجحت. فبجحت. لا وين واصلين الحين؟ لا الصوت الفلاني ابو محمد دحني ايوه فبجحت الي نفسي صح لا مره ثانيه وبجحني فبجحت الي نفسي نعم وجدني وجدني وجدني وجدني في أهلي غنيمة بشق أيوة فجعلني في أهلي صهيل وأطيط هو حاشا أبي قلنا القرآن ها شوف كيف هذا هذا دليل نحن لساننا عجمي يا ابو محمد انا ابو بانيان اذا هذا ما عرفت طيب فجعلني في اهلي صهيل نعم واطيط واطيط واطيط صح لا طيب حرينا ابي ودا اسم يلا يلا هذه سوت له ورع سيه ولا اسم ومنقن ومنق بكسر بكسر النون يا شباب لا في فتحة بوجة ومنقن لا ودا اسم هذا صح ومنقن بدار ومنقن ومنقن إيه فعنده بلا في بزايد في شد على القاف فعنده أقول فلا أقبح نعم وأرقد فأتصبح نعم وأشرب فأتقق وأشرب فأتقنح يكفي هذا بس يا شباب والله ترى هذا يدل على إيش طبعا نحن أنا قلت لكم في البداية إن هذا الحديث من إيش من أكثر الحديث غرابة في اللفظ وهذا يدل على يعني عمق اللغة العربية يعني أنتوا لو تقرون في القواميس يا شباب طبعا هذا من قصورنا وضعف يعني همتنا والإنسان لو يقرأ في كتب القواميس وكتب اللغة يجد عجب يعني وحتى سبحان الله توجد عنده لذة في اللغة عرفت ما يستوحش هذه الألفاظ لأن نحن نستوحشها أو نضحك منها ليش لأنها جديدة علينا أصلا يعني أول مرة عبيد يسمح أطيط شو أطيط هذه عبيد وأول مرة يسمع أتقنح شو أتقنح هذه بعد ها زين لا وين هاي مزرع ما شاء الله وفية شوف يا بيت العائلة كلها ما شاء الله ها يقال في مكة ويقال في اليمن عرفت في قبل الإسلام هاي زين عشان بس الوقت هي طيب تقول قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع طبعا هذه ذكرت زوجها إيش بالكنية ولم تذكر اسمه لماذا لكرم أخلاقه وكثرة فضائله ويعني زيادة إحسانه له لها عفوا زيادة إحسانه لها فهي تقول أبو زرع وما أبو زرع يعني أنتم ما تعرفون أبو زرع هذا تعظيم وجلال وتفخيم يعني أي شيء أبو زرع ما أكرم أبو زرع ما أعظم أبو زرع ما أجل أبو زرع هكذا كانها تقول يعني أناس من حلي أذني أناس يعني حركة أناس حركة مأخوذ من يقول من النوس والنوس يعني النوس حركة كل شيء متدلي يعني لو هني مثلا ثريا وفيها مثلا ليتاتي متدليه يسمونها ايش نوس عرفت الاشغاب اللي موجوده فشو هي نوس المتدليه هاي تعرفونها زين يوم تتحرك يسمونها نوس عرفت فهي تقول ايش اناس من حلي اذني هنا ربطت بين ربطت هذا التحريك ايش بالحلي ايش في الاذن طيب فقالت ايش اناس من حلي اذني، يعني كانها تقول ملأ اذني ايش من الذهب وغيره، وقدم لي من الحلي الذي يعني يتدلى، الحلي الذي يتدلى من اذني الشيء الكثير، هكذا كانها تقول. وطبعا هذا إشارة منها إلى ماذا؟ إلى كثرة الذهب وكثرة الحلي الذي يعني أغدقه عليها يعني أبو زرع رحمه الله، وأن هذا الحلي صار يتحرك ويصدر له أصوات لكثرته، يعني ما شاء الله الله مبارك معبي أذنها من الذهب. هذا من معنى. طيب أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، شو يعني؟ يعني سمنني كما يقال بكثرة المآكل وطيب الطعام حتى يعني امتلأت شحما تقول، وصار جسمي صار جسمي صحيحا مليئا. طبعا لما قالت وملأ من شحم عضدي، ما تريد فقط العضد هو اللي ما شاء الله معضل، لا تريد أن جسمها كله معضل، لكن لما يعني أرادت الجسم كله، لكن لأن العضد إيش إذا سمن، هذا دليل على أن الجسم كله مليان. طيب هذا هو أول ما تمتن تمتن من الكتوف، فهي خصت العضد لأنه دليل على أن سائر الجسم كان إيش ممتلئ ومليء بالشحم، لأن أول ما يعني يشوف الإنسان يبصره من الشخص العضد، ما يصير طالع البطن ولا يطالع من تحت عفوا، عرفت؟ أول ما يشوفه العضد، فلأجل هذا خصت العضد وإلا لم ترد العضد. واضح ببيت؟ طيب وبجحني، هالي غرس يا أبو محمد، بجحني يعني فرحني يا أبو محمد، فرحني اي نعم، ورفعني وعظمني وسع علي أترفني ترفا عظيما، هكذا تقول، حتى بجحت إلي نفسي، يعني خلنا اتفاخرت من من من داخلي، عظمت في نفسي، كبرت في نفسي، هكذا تقول. وبجحني فبجحت إلي نفسي كما قلت، يعني يعني تعاظمت وتفاخرت، تعاظمت وتفاخرت في نفسي. وجدني في أهل غنيمة، ما هي الغنيمة يا أبو عبيد؟ الغنيمة تصغير الغنم، يعني أن عدد هالغنم كان قليل، غنيمات مش غنم، فرق، عرفت؟ فلأن عددها قليل. قالت قالت غنيمة غنيمة بشق، يعني في شق جبل، وجدني في أهل غنيمة بشق، يعني في شق في شق جبل، كأنها تقول إيش عن الجملة والعبارة يا أبو عائشة؟ نوجدني وأهلي في ناحية من الجبل، موجودين في طرف من اليبل الجبل، يعني لقلة عددهم، ل يعني تقول كنت أنا وأهلي ليس عندنا، يعني ليس عندنا إلا اليسير من الغنم، وكنا نعيش في ضيق من العيش وغير ذلك. وجدني في أهلي غنيمة بشق، غنيمة عرفنا معناها، وبشق عرفنا يعني معناه. طيب فجعلني، سوالي نقلة الحين، فجعلني في أهل صهيل وأطيط. الصهيل يقول أهل العلم هو صوت الخيل، والأطيط هو إيش؟ صوت أعواد المحامل من الإبل إذا كان عليها الرجال، المحمل معروف. طيب فالمحمل يوم يكون على ظهر الإبل، إنزين لا لا مو السرج، المحمل غير، المحمل المحمل على الحصان؟ لا على الإبل. المحمل يوم يكون على يطلع صوت، عرفت؟ فهذا الصوت يسمى إيش؟ أطيط، معروف. زين أهل خيل وإبل، هي يعني المعنى العبارة شو معنى؟ يعني جعلني في أهلي صهيل وأطيط، يعني أنه أوجد عندها نقلة كبيرة في حياتها، فمن حياة التعب والمشقة والعناء وضيق العيش إلى حياة إيش؟ الرفاهية، الرفاهية والغنى والأموال الواسعة والثروة الكبيرة من الخيل والإبل، هذا معنى إيش؟ هذا معنى وجدني إيش؟ فجعلني في أهل أطيط وصهيل وأطيط. تقول ودائس ومنق. الدائس من الدوس، تعرف الدوس محمد؟ إنك الدوس أبريلك يعني. نعم. زين. من الدوس يعني الذي يدوس الطعام كما يقول العلماء، والمراد يعني دوس الزرع في البيدر وإخراج الحب والسنابل ونحو ذلك. ومنق يعني عند أبو زرع، المنق يعني الذي ينقي الحبوب، ينظفها، عرفتوا، ويخرج الأشياء الوسخة منها. والمعنى يعني أن عنده عند أبي زرع ونقلني إلى هذا الخير وهذه العافية وهذه الصحة وهذا الغنى يعني، وعنده عمال وخدم وحشم يقومون بحصاد الزرع وتنقية الحبوب وتنظيفها ونحو ذلك. هذا معنى العبارة فجعلني في أهلي صهيل وأطيط ودائس ومنق. طيب نقف عند الجملة هاي لأن بأذن الحين صلاة العشاء ونكمل إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله.